سورة النساء. تساءلون الخف كوف وجررا لارحام فق واحدة رفع ثرى لخرى مدى وقصر قياما كن أبا وتحت كم يصلون ضم كم صبا يوصي بفتح الصاد صف كفلا درى ومعهم حفص في الأخرى قد قرى لأمه في أم أمها كسر ضم لدى الوصل رضا كذا الزمر والنحل نور النجم والميم تبع فاش وندخله مع الطلاق مع فوق يكفر ويعذب معه في إنا فتحنا نونها عم وفي لذان ذان ولذين تين شد مك فذانك غنى داع حفد كرها معا ضم شفى الأحقاف كفى ظهيرا من له خلاف وصف دما بفتح يا مبينة والجمع حرم صنحما ومحصنة في الجمع كسر الصاد الأولى رما أحصن نضم اكسر على كهف سما أحل ثب صحبا تجارة عدا كوف وفتح ضم مدخلا مدى كالحج عاقدت لكوف قصرا ونصب رفع حفظ الله ثرى والبخل ضم اسك معا كم نلسما حسنة حرم تسوض ممنما حق وعم الثقل لامست قصر معا شفاء إلا قليل نصب كر في الرفع تأنيث يكن دن عن غفاء لا يظلم دم ثق شذا الخلف شفاء وحصرت حرك ونو ظلما تثبتوا شفا من الثبت مع حجرات ومن البيان عن سواهم السلام لست فقصرا عم فتى وبعد مؤمنا فتح ثالثه بالخلف ثابتا وضح غير ارفعوا في حقنا المؤتيه يا فتى حلا ويدخلون ضم يا وفتح ضم صف ثنا حبر شفي وكافؤوا للطول ثب حق صفي والثاني دع ثطى صبا خلفا غدا وفاطر حز يصلحا كوف الندى يصالحات الوتن فضل كلا نزال أنزل ضم مكسر كم حلا دم واعكس الأخرى ظبن الودرك سك كفى نؤتيهم الياء عرك تعدو فحرك جد وقالوا نختلس بالخلف واشدد داله ثم أنس ويا سنؤتيهم فتى وعنهما زاي زبورا كيف جاء فضمما.